النشوة النصف وهي تعادل 500 درهم. 500 درهم تساوي 140 ريال تقريبا، 140 ريال سعودي، طبعا ريال فضة ما هي ريال الورق، 140 ريال فضة اللي هي 500 درهم. 500 درهم في العهد النبوي أو التي دفعه أو دفعه النبي أو معدل ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم للغالب من نسائه، 500 درهم يعني 140 أو يعادل 140 ريال فضة. طبعا 140 ريال فضة الآن أكثر من طبعا 140 ريال ورق، تقريبا ممكن السعر ريال فضة يساوي 13 ريال ورق، اضربوا 13 في 140 كم تصير؟ 1403 في ها يعني 1820 ريال ورق، 1820 ريال ورق في السعر اليومي، طبعا قد يختلف في المستقبل. فكان هذا هو ما يعادل المهر الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لأغلب النساء، لكن طبعا اختلف. خديجة رضي الله عنها لا ندري كم دفع، لكن أم حبيبة دفع النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم، 4000 وسوف يأتي نعم في الحديث التاسع. هذا طبعا تبرع به النجاشي دفعه حينما أم حبيبة توفي زوجها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالتزويج نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، ودفع المهر كان 4000 درهم، 4000 درهم. وكذلك صفية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقة، فهو لم يدفع شيئا، لكن المعدل كان لأغلب النساء كان 500 درهم. أما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فدفع 400 درهم، مع أن حينما خطب علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال لا ما عنده صدق، قال أصدق درعك الحطمية، كان عليه درع من للحرب، فقال هذا يكفي صداق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أواق، 10 أواق إذا كانت الأوقية 40 تصير 400، إذا كانت الأوقية 40 درهم فعشر أواق تكون كم؟ 400. وطبق بيديه قال وذلك 400. لعله قال هكذا يمكن، أو قال هكذا بمعنى 400. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، هذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، هذا من فقهاء المدينة السبعة، قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، 12 أوقية ونشا. فالنش قالت أتدري ما النش؟ قلت لا، قال نصف أوقية، فذلك 500 درهم، 500 درهم تطلع كم الأوقية؟ ها ما دام انه لكم تعرفون الحساب، 12.5 على 500 كم يطلع الأوقية الواحدة؟ هيقسم الحسابون، ها 40 تطلع 40. قال وعن ابي العجفاء قال سمعت عمر يقول لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا حق، المغالاة في المهور هذه بلاء، وهذه تدل على نقص في العقل حقيقة، وكلما أخطأ الناس في هذا وقصروا حل بهم بلاء كثير في أهلهم، في بركاتهم، في نسائهم، في بناتهم، في العوانس من الشابات ومن النساء، وكذلك أيضا يتعطل الشباب من الزواج، وهذا أمر مع الأسف أنه يلحظ في وقتنا بشكل كبير، وما ذلك إلا لقلة الرجل الرشيد في القوم الذي يحزم الناس على أن يأخذهم على جدة الصواب. وهذا يحتاج إلى معالجات كثيرة، منها التناصح والنظر العاقل في أحوال البيوت والأسر، ومع الأسف أحيانا في بعضها وإن كان المهر يمثل مشكلة كبيرة لكن بعضها عقليات ضيقة وضعيفة، وبخاصة فيما تسمعون ونسمع أحيانا في بعض الآباء حينما تحس أنه يجعل من بنته سلعة يريد أن يبيع فيها ويشتري ويساوم، وبخاصة أحيانا مع الأسف أيضا مع وجود الوقت الحاضر فرص العمل للنساء أيضا، فهذه قضايا أحيانا قد يطلع الإنسان على بعض أشياء تكتب يشترط كذا أن يكون له وأن يكون راتبه له وأن يكون كذا وكذا وأن يدفع للبنت كذا ولأمها كذا وللأب كذا ولإخوانها كذا، أشياء غير معقولة وأشياء تدل على على على على انحطاط في الهمة وعلى دناءة في المروءة، بينما خير النساء سرهن مهورا، والمسألة مسألة زواج وحفظ أسر وتنشئة بيوت وتربية نشء صالح وجيل صالح، بينما ولهذا يحتاج الأمر إلى توعية كبيرة. هذا جانب. والجانب الثاني، لا شك أن الوعظ مفيد والتذكير مفيد والتناصح مفيد، لكن أهم شيء القضية العملية، وأكثر من يؤثر في هذا هم وجهاء القوم، وأن يكونوا أسوة سواء فيما يتعلق بالوجهاء من الأغنياء، العلماء، أصحاب المقام، لأن يكون هم الأسوة القدوة فيما يزوجون من بناتهم وفيما يدفعون وفيما يتعاملون مع هذه القضية، وجهاء، علماء، أمراء، شيوخ قبائل، كل الناس، لأن عادة الرعاة من الناس والعامة تتأسى بمثل هذا، ولهذا ينبغي ويجب التناصح والتذكير في مثل هذا والإقدام، بل حتى لو وصل الحال إلى أن تتدخل الدولة في تهذيب الناس وأخذهم إلى جادة الصواب في هذا الباب، فإن هذا مما يتعين. ومما لاحظ العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، أنه دفع لزوجاته 500 وقبل من دفع لنسائه 500 وقبل من بناته 400. قالوا إنه حينما دفع كان كريم عليه الصلاة والسلام، وحينما طلب كان رفيقا، حينما طلب كان رفيقا عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. هذا مر معنا طبعا فيما يتعلق بالخطبة وفيما يتعلق بالنصيحة في الزواج، حينما تسأل أو فإنك تذكر الشيء الذي تعرفه ولا يكون ذلك غيبة ما دام القضية مناصحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أنه قد يوجد في عيون نساء الأنصار شيئا، بمعنى حتى تنتبه. فقال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، بمعنى أنه يبدو أنه كان لا يطيق مثل هذا وأنه كلف نفسه أكثر من ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أنه لا يطيق أنه جاء يستردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأله يسترفد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأله الرفد، يسأله الإعانة، فما كان ينبغي أن يدفع إلا ما يستطيع وأن لا يكلف نفسه، ولا يطلب من الزوج أيضا أكثر من دخله. كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، يعني ليس عندنا شيء نعينك عليه، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب من، يعني يأتي غزو فنرسلك فيغنمون غنائم فتجد ما تستعين به على صداقك. فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم يعني ليصيب شيئا من الغنائم، رواه مسلم. وعن عروة عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، تزوجها النجاشي وأمهرها 4000، يعني أن النجاشي هو الذي دفع تبرع منه مهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. لما توفي زوجها، توفي في الحبشة، وانتهت عدتها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وهي أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان. ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء. وكان مهر نسائه 400 درهم، مهر نسائه 400، لا هو مر أنه 500، بناته 400، والأمر سهل يعني قد يراد به التقريب. إذا نستخلص من كل ذلك أن الصداق شيء مطلوب، وأنه لا بد أن يقدم، وأنه يصح مهرا ما صح ثمنا أو أجرة، وأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يتحرى فيه السنة ويتحرى فيه إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن نشير إلى قصة المشهورة التي يتداولها الناس، وهو ما روي عن عمر أنه قال لا تغالوا في مهر النساء، فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول وآتيتم إحداهن أو آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب كما في قراءة المسعود، فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته. هذه القصة منكرة، هذه القصة لا تثبت في عند أهل الإسناد، القصة منكرة، وإلا يتداولها الناس كثيرا. والألباني حفظه الله يقول إنها منكرة، وكذلك قبله أنكرها كثير من أهل العلم. لكن لا شك أن الاحتجاج بالآية صحيح، الاحتجاج بالآية صحيح، وأنه يدل على أنه لا حد لأكثره، وإنما ينظر فيه إلى اليسار واليسر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كنا طلبنا منكم أظن في مبحث سابق، يبدو لابد من التأجيل إلى الغد إن شاء الله، لأنه ما دام قدمت أوراق اليوم هذا نشوفها إن شاء الله ما يتعلق ب. طبعا أبو عبد الرحمن قدم قبلكم في الجلسة الماضية، وهذا عمر سراج سليمان، وهذا زكريا عمر توري، وهذا عمر جابي، وهذا إبراهيم يوسف علي، وهذا أبو بكر عبد الله، أبو بكر، هذا أبو عبد الرحمن. مرة أخرى جزاك الله خير خير. وهذا مصطفى بن محمد سلامة، إيش تبع هذه الله إيش شركة بصحة واحدة أنتم ولا إيش؟ ها؟ عثمان صالح؟ كيف عثمان صالح؟ إيش الكتاب هذا ولا؟ هذا تأليف الكتاب المؤلف ها؟ خير. عثمان صالح. وهذا أبو عمر. وهذه علي ما كنت. نعم خير، أقرأ إن شاء الله غدا وأتي بها غدا، أنظر ماذا قدمت. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانه اللهم وبحمده.